إذا صادفه رمضان شيخ وهو يصوم يفطر رمضان ويوصل إذا شم شعبان ثم يصل شوال به ويجزي لأن هذا عدو شرعي. طيب إذا شم شهرين 60 يوما إذا فصل رمضان فصل عيد لا يضر. أحسن الله إليكم. وإن صام قبل رمضان أو بعد رمضان يكون أحسن حتى لا يجتمع 3 شهور. طيب الشيخ إذا نوى رمضان وشهر اللي بعده يا شيخ ما يجزي لا بد من شهرين غير رمضان. أحسن الله إليكم. ما حكم البخور والعطر في أيام رمضان المبارك؟ بعض الناس يقول أي البخور والعطر يفطر، والبعض يقولون بأنه لا يفطر، أفيدونا بالإجابة الصحيحة سماحة الشيخ. البخور والعطر لا يفطران، له يطيب أو يتبخر ولا يفطره ذلك، لكن لا يستنشق الدخول البخور أحوط خروج من الخلاف، لا يستنشقه بل يطيب في ثيابه وبدنه يطيب بالورد لأن العود البخور، لكن لا يستنشق البخور. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال مشابه ولكنه في الوضوء، يقول انتشر قول البعض من الناس أن من تطيب بالروائح العادية المنتشرة وكان متوضئا انتقض وضوءه، هل هذا صحيح؟ هذا لا أصل، هذا باطل، كلام باطل، تطيب لا ينقض وضوءه مطلقا. نعم التطيب من الأطياب الموجودة سماحة الشيخ مثل الكولونيا وغيرها الكلمة لا تستعمل، تسكر لا يستعمل، لكن أطياب الأطياب المسك الورد العود الزباد لا بأس به، أما طيب مشروع، طيب مشروع مطلوب ومن سنة الأنبياء تطيب. نعم. يقول السائل لدي قطعة أرض ممنوحة من الدولة رعاها الله منذ 20 سنة، وفي نيتي ألا أتصرف بها إلا عند حاجتي للمال، وسؤالي سماحة الشيخ هل عليها زكاة؟ وإن كان عليها فهل أخرج الزكاة من تاريخ استلامي لهذه الأرض؟ عليها زكاة إذا عزمت على البيع، جزمت على البيع أو حال الحول، أما ما دمت ما عندك عزم متردد في البيع ما في زكاة، فإذا جزمت على بيعها ومضى سنة وأنت جازم على البيع تخرج زكاتها زكاة القيمة. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.